السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح المحلي على الورقات، وكنا قد وقفنا عند الواجب. الواجب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ويقضي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو مع غيره، ويجوز ان يريد ويترتب العقاب على تركه كما عقر به غيره فلا ينافي العفو. هذا ما قاله المحلي على كلام الجويني رحمه الله تعالى عليه. فتعالوا بنا وتعالينا لنشرح الواجب الأصولي. الوجوب في اللغة هو سقوط الشيء لازما محله، كما قال الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عتيق مالك في موطأ وأبي داود والترمذي وغيرهم، والحديث صحيح بما في موطوقه: فإذا وجب فلا تبكين باكية. إذا وجب يعني سقط، والميت إذا وقع لازما محله لا يتحرك. فالوجوب السقوط، الواجب أي الذي سقط محله ومكانه. وفي الاصطلاح ما أمر به أمرا جازما بحيث يمدح فاعله ويثاب ويستحق العقاب تاركه. أعيد: الوجوب في اللغة هو من الواجب، وسقوط الشيء لازما محله، وفي الاصطلاح ما أمر به أمرا جازما بحيث يمدح فاعله ويثاب ويستحق العقاب تاركه. شرح: هو هنا ماذا قال؟ يعني يقول إنه ما فعل ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا فيه ما فيه، هذا فيه ما فيه. قوله من حيث وصفه بالوجوب، أي يعني مثل ما نقول النار من حيث هي حارة محرقة، لكن ليس باعتبار الصحة والبطلان. ما أمر به أمرا جازما، الأمر ينقسم إلى قسمين: جازم وغير جازم. فالأمر الجازم: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا أمر جازم بحيث يمدح فاعله ويثاب. المصلي سيمدح، المزكي سيمدح، الصائم سيمدح، ويثاب على فعله هذا إن شاء الله تعالى، ويستحق العقاب تاركه. لماذا لم أقل ويعاقب؟ كلمة ويعاقب لوثة اعتزالية فكأنه يجب على الله إنفاذ الوعيد. لا، هو مستحق للعقاب إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه بمنه وكرمه ورحمته. إذن تعريف الواجب في اللغة سقوط الشيء لازما محله، في الاصطلاح هو ما أمر به أمرا جازما بحيث يمدح فاعل ويثاب ويستحق العقاب تاركه. أقسامه: ينقسم الواجب باعتبار أقسام أربعة باعتبار ذاته، باعتبار ذاته، فينقسم إلى واجب معين، وإلى واجب مبهم في أقسام محصورة. واجب معين: الصلاة، الزكاة، عدد الركعة، إلى غير ذلك. إلى مبهم في أقسام محصورة كخصال الكفارة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بالعقد، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن رجل أو امرأة حلف أو حلفت يمينا وأراد أن يكفر، مخير بين الإطعام وبين الكسوة وبين عتق الرقبة، يرى أنه ميسور، فقال: والله أنا أكسو بهذا اليمين عشرة من فقراء المسلمين جزاه الله خير. الإطعام مخير بين أن يأتيهم باللح عليه رضوان الله أو أن يأتيهم بالدجاج أو أن يأتيهم بالسمك، ما هو الأوسط في طعام؟ إلا أن يكون من فقراء المسلمين الذين لا يرون اللحم إلا عند الجزار فقط ولا يذوقونها إلا في عيد الأضحى، فهذا خرج من إطعام اللحم. والدجاج واحدة كل شهر أو كل أسبوع، خرج أيضا من الدجاج لأنه لا يستطيع، ما يستطيع للسمك، إذن سننزل للبطاطس رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أنه مخير، فباعتبار ذاته إما أن يكون معينا، صليت العصر؟ نعم. ستصلينا المغرب؟ نعم. شيء محدد معين، صلاة خمس صلوات، زكاة أنصبة. أما هنا فأنت مخير، مخير في الأول لا تخير، فرض أن تصلي الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أما في الكفارة فأنت مخير. هذا باعتبار ذاته، فينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام المحصور. القسم الثالث باعتبار فاعله، القسم الثاني باعتبار فاعله، وينقسم إلى قسمين: واجب عيني لا يجزئ أن يصلي زوجك عنك المغرب بعد قليل، ولا يجزئ أن تصلي عن أخيك، فالمغرب فرض عين على المكلفين، على المسلمين المكلفين جميعا، هذا اسم فرض عين. إنا لله وإنا إليه راجعون، مات فلان، مات، يحتاج إلى تغسيل وتكفين وصلاة عليه ودفن، هل فرض على كل مسلم ومسلمة أن يذهب ليغسله ويكفنه وأن يصلي عليه وأن يدفنه؟ لا، إنما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل، وهذا هو النوع الثاني من أنواع باعتبار فعله، وهو الفرض الكفائي. فرض العين أي أنه ملزم لكل مكلف، الفرض الكفائي ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع. ما نقول سقط، إنما يسقط الإثم لا يعصمه، لأنه لو أتى وقام به فلا حرج. تأخرت عن صلاة الجنازة وأدركتها في الطريق، قلت وقف ماذا؟ قلت اضع الجنازة حتى أصلي عليه، وقمت أصلي. أو أدركتها عند المقبرة، قلت وقف لا تدخل، ماذا؟ قلت سأصلي على الجنازة. دفنت وذهبت بعد أن دفنت أو في أثناء الدفن، فيجوز أن أصلي عليها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة أو الرجل الذي كان يقوم أو تقوم المسجد تنظفه. إذن باعتبار ذاته ينقسم إلى واجب معين وإلى واجب مبهم في أقسام محصورة. النوع القسم الثاني باعتبار فاعله ينقسم إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. الاعتبار الثالث، القسم الثالث باعتبار وقته، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. وقت مضيق، ووقت موسع، ووقت يقال له ذو الشبهين. أولا، ما هو الوقت في الاصطلاح؟ هو الزمن الذي أتى به الشرع لأداء العبادة، الزمن الذي حدده الشرع لأداء العبادة. فعندنا واجب مضيق كالصيام، لا يجوز في رمضان أن أصوم الاثنين والخميس بنية الاثنين والخميس، إنما فرض أن أصومها بنية رمضان. ما معنى الواجب المضيق؟ هو ما لا يتسع وقته لغيره من جنسه. الواجب المضيق ما لا يتسع وقته لغيره من جنسه، وقلنا مثال الصيام، فلكن من غير جنسه يجوز، يجوز وأنا صائم أن أصلي، بل فرض أن أصلي الفرائض، يجوز أن أذهب للعمرة، يجوز أن أسبح، هذا ليس من جنس الصيام. لكن أن أصوم نفلا في يوم فرض لا يجوز. فالواجب المضيق ما لا يتسع غيره، ما لا يتسع وقته لغيره من جنسه. والوقت هو الزمن الذي حدده الشرع لأداء العبادة. الواجب الموسع، ثاني الواجب الموسع، وهو ما يتسع وقته لغيره من جنسه. الآن جنس الصلاة، لو أردنا أن نصلي صلاة جنازة الآن يجوز، دخلنا المسجد الآن وأردنا أن نصلي الركعتين التي لا يجوز الجلوس إلا إذا صلاها التي تسمى عند بعض الفقهاء بتحية المسجد حرج، نسينا ركعتي الظهر أو سنة الظهر البعدين وبعد صلاة العصر تذكرنا، لا حرج. فكل هذا مما لا حرج فيه. صلينا الظهر، قمنا بعد الظهر لنأتي بركعتين وبركعتين، لا حرج. فصلاة النافلة من جملة جنس صلاة الفرض، لأن الكل صلاة، فاتسع الوقت لصلاة الفرض ولصلاة النافلة، فهذا يسمى بماذا؟ بالواجب الموسع، أي الذي يتسع وقته لغيره من جنسه. القسم الثالث وهو ذو الشبهين، يعني يشبه المضيق من جانب والموسع من جانب آخر، وهذا في الحج. الحج أشهر معلومات، ما هي؟ شوال وذو القعدة ونصف ذي الحجة، يعني تقريبا نصف، هذا الآن من أراد أن يؤدي العمر يؤدي، ورجع إلى الميقات يجيء بعمره، ورجع إلى الميقات يأتي بثانية وثالثة وعاشرة. وعمرة التنعيم بدعة، عمرة الحائض. إذن من أول شوال يجوز أن يأتي بعمر جمع عمرة، لكن في يوم التروية يحرم على من أهل بالحج أن يترك أفعال الحج ليأتي بعمرة. فواسع من جانب ومضيق من جانب، وأيضا واسع في أيامه ومضيق أنه لا يكون إلا مرة في السنة، فهذا يسمى بذي الشبهين. إذن باعتبار وقته ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مضيق، موسع، وما يسمى بذي الشبهين. القسم الرابع باعتبار مقداره: واجب محدود بمقدار، الصبح ركعته، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع، الزكاة ربع العشر، الغنم لا زكاة فيها حتى تبلغ 40، قبل ذلك لا زكاة فيه، الإبل لا زكاة قبل 5، وهكذا. إذن هناك مقدار، تحديد المقادير، وهناك واجب غير محدد بمقدار، كعدد التسبيحات في الركوع والسجود. كم الفرض؟ 3 ليس شرط، 10 ليس شرط. العبرة بماذا؟ بالخشوع والاطمئنان في الصلاة. إذن عندنا الواجب في اللغة هو ما سقط لازما محله، ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فأطعمه، إلى نهاية الآية. وذكرنا الحديث: وفي الاصطلاح ما أمر به أمرا جازما بحيث يمدح فاعله ويثاب ويستحق العقاب تاركه. وذكرنا أقسام الواجب وأنه على 4 أقسام: القسم الأول باعتبار ذاته، وأنه ينقسم إلى واجب معين وإلى واجب مبهم في أقسام محصورة، هذا الأول. الثاني باعتبار فاعله وفرض عين وفرض كفاية. الثالث باعتبار وقته، واجب مضيق وواجب موسع وما يسمى بذي الشبهين. التقسيم الرابع وهو باعتبار مقداره: فرض مقدر ومحدد بعدد محدود، يعني فرض مقدر ومحدد بعدد محدود، وفرض غير مقدر وغير محدد كالزكوات المطلقة، الزكوات المطلقة وكعدد التسبيحات. وبهذا يعني أكون قد شرحت شيئا حول الواجب. هل هناك من أسئلة أم أختم؟ في ورق؟ ها؟ بسم الله. هل هناك استحية للمسجد في حال وجود درس علم؟ نعم، بل حتى في وجود الخطبة، فسليك الغطفاني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فلا يجوز الجلوس إلا بصلاة ركعتين. ما مقدار الزكاة للذات بالتحديد معي 40، يعني تمتلك 40 ألفا وهو ورث لي، فالأزكي؟ نعم تزكي ب1000 جنيه، إذا كنت تملكين 40 ألفا فزكاتها 1000. الله عز وجل يعني فرض على 40 أن يأخذ الإنسان 39 وأن يخرج لله عز وجل 41. نريد أن نعلم ترجمة كلام شيخ الإسلام الذي صورناه الآن. أقرأه يعني؟ طيب إن شاء الله سأقرأه إن شاء الله، يعني أخشى أن يكون اختبارا ويكون يعني فيها ما فيها الحق يعني، لكن إن شاء الله سأقرأه لأن لا أهاب الاختبارات. هل يجوز أن تقام جماعتان في وقت واحد في مكان واحد على اعتبار أنه ليس المسجد؟ لا، يعني لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا ما يعني لماذا تقام في وقت واحد؟ إلا أن يكون كما فعلنا نحن، فهذه مسألة أخرى، وإن كان الأفضل أن تكون جماعة واحدة، لكن إن شاء الله في مثل هذا لا حرج. وأنتم بارك الله فيكم بفضل الله انتهيت من حفظ متن الورقات، ثم من حفظ شرح المحل عليه، ثم انتهيت من كتاب الأصول، شرح الأصول لابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. فما الخطوة التالية بالنسبة لعلما بأنني أجد من نفسي إقبالا كبيرا على هذا العلم ولا أريد الاقتصار على هذين الكتابين؟ يعني خذي شرحي على مذكرة أصول الفقه للشنقيطي، وأنا شرحتها في 90 محاضرة، واسمعي مع الكتاب، وإن شاء الله سيكون فيه خير كثير إن شاء الله، يعني سيوجد فيه خير كثير إن شاء الله تعالى. هل علي إثم في أنني أجد من نفسي إقبالا على علوم الشرعين من قراءات ومصطلح، ولا أجد من نفسي إقبالا كبيرا على علم العقيدة؟ أنا أتعلم ولا أترك، لكن أشعر أني لن أتخصص فيها. لا لا لا إثم، طالما أن عقيدتك سليمة فهذا هو المطلوب، أما التخصص ولكل وجهة هو موليها، والتوفيق بيد الله. أسأل الله لنا وللجميع التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أعطينا الأوراق. لا لا لا لا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول وقد بسطنا الكلام على هذه على على وقد بسطنا وقد بسطنا الكلام على هذه المسائل، بينا يعني بيانا تاما قد يحصل لبعض هؤلاء المشركين، ما أدري من معاهد أو من معامل ما استطعت، أحيانا كما يحصل لعباد الأصنام، وأيضا والسيخ هذه ولا والسنج ولا والشيخ، لعلها والشيخ، عباد الأصنام والشيخ والشمس والقمر، فإنما يحصل بهذه. طيب لحظة، لا لا لا، لعلها الشيخ. فإنما يحصل من هذه الصورة أو للصورة أكثر من نفعه من نفعه، فإن المشركين إنما عبدوا ما دون الله لأسباب ضلوا بها، كما وفي ذلك كلام طويل مبسوط في غير هذا الموضع. لا لحظة، كلام طويل مبسوط في هذا الموضع، وقد ننبه أن شرك المشركين لم يكن بأنهم اعتقدوا أن للعالم صانعين متماثلين، فإن هذا لم يقله أحد من الأمم، وإنما كان شركهم بدعاء غيره دعاء عبادة ودعاء مسألة، واتخاذهم شفعاء يشركونهم بالله تعالى. وهذا الجواب لا يحتمل أكثر من هذا، والله أعلم. كتبه أحمد بن تيمية، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.